بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائية. نعم، حقائق الأشياء ما نعتقده نحن ونسميه بالأسماء التي من إنسان، فرس، هذه عصا، هذه سماء، هذه أرض، هذه الأشياء وغير ذلك من الأمور موجودة. يعني ما نسميه بحرا، هذا البحر موجود، ما نسميها شجرة، الشجرة موجودة. أما السفسطائية طائفة لها عقائد كثيرة ينكرون حقائق الأشياء، يعني يقولون نحن نتخيل. الله قال في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. أثبت الله وجود العالم وأثبت وجود ذاته الذي لا يشبه الذوات. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: وهو، يعني الله، شيء لا كالأشياء، يعني الله تعالى موجود لا كالموجودات. قال رحمه الله: شيء، وقال لا كالأشياء، فالله موجود ولا يعني أنه جسم، الله تعالى ليس جسما. وقوله عن الأشياء، حقائق الأشياء، العلم بها متحقق، معناه نحن نعرف أن هذا موجود وهذا موجود، ندرك حقيقة هذه المخلوقات، يعني نثبت أنها موجودة. فهذا معنى قوله رحمه الله: والعلم بها متحقق. فإذا هذا العالم دليل على وجود العالم تبارك وتعالى، وهذه الطائفة السفسطائية كذبت الحقيقة وكذبت العقل وكذبت عقيدة أهل السنة والجماعة.